وذكرنا أن فيها مسائل وأسرار في التعبير، ونحن تطرقنا للاستفسار والسؤال ولم يتم بعض الجواب. وأنا أذكر أنك يا شيخ عبد الله قيدت الأسئلة صح، فنحن قلنا لما عبر بحتى، والثاني لما قال حتى يتبين، ومسر الخيط الأبيض الخيط الأسود، ثم أكموا لما قال أكموا ولم يقل صوموا، ثم قال إلى الليل ولم يقل حتى الليل. وذكرنا أن هناك فرق، فيه فرق بين حتى وإلى، والحقيقة أن حتى يعني فيها غموض، والعلماء فيها كلام، وهم يختلفون فيها هل هي حرف أو ليست حرف. ثم نعذر حينها ما ينسب عن بعض النحاة أنه يقول أموت وفي نفسي من حتى، فنحن إن شاء الله لعلنا نجد في حتى هنا شفاء وليس شقاء. فحتى أصلها قالوا مأخوذة، هذه أول شيء، قالوا حتى أصلها مأخوذة من الحت، وكانوا يقولون هي هي هي حرف أو جام، هي جامدة. قالوا جمودها طالع، وإلا هي الأصل فيها أنها مشتقة ثم جمدت. قالوا ولهذا نظائر، فأنت تقول على حرف جر. قالوا أصله من العلوم، وهو يفيد هذا المعنى، لكنه جمد، كان مشتقا فأصبح جامدا. قالوا مثل حتى، وحتى قالوا أصلها من الحت، والحت في اللغة هو إزالة الشيء شيئا فشيئا حتى ينتهي، الحد هو إزالة الشيء شيئا فشيئا حتى ينتهي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحائض لما سألته المرأة يصيب ثوبها دم الحيض، قال حتيه واقرصيه واغسليه ثم صلكي. حتيه يعني تزيل جرم الدم، واقرصيه الماء ثم اغسليه ثم صلكي، ولا يضر اللون بعد اللون لون الدم بعد ذلك. فهنا عندنا في الحث معنيان، وهو إزالة شيئا فشيئا وانتهاء، إزالة بانتهاء. ولذلك يقولون هم إن حتى تفيد انتهاء الغاية، حتى تفيد انتهاء تفيد الغاية وتفيد ويكون مدخولها هو آخر الأجزاء، لا بد أن يكون مدخول حتى يعني مجرور حتى لا بد أن يكون هو آخر الأجزاء أو ما يلاقي آخر الأجزاء. وهذا من معنى الحد، لأن الحد هو إنهاء الشيء حتى ينتهي، فقالوا حتى لا بد أن يكون مجرورا آخر الأجزاء أو ما يلاقي آخر الأجزاء بعكس قيل. فيقولون أنت تقول نمت إلى نصف الليل، لكن ما يصح في العربية أن تقول نمت حتى نصف الليل، فهذا خطأ. لما؟ لأنه ما انتهى الليل، وليس نصف الليل هو النهاية، فلا بد أن يتصل بها ما هو الجزء الأخير أو ما يتصل بالجزء الأخير. الجزء الأخير إذا قال أكلت السمكة حتى رأسها، فالرأس مأكول ولا غير مأكول؟ مأكول. فإذا قلت صمت رمضان حتى يوم الفطر، فهل يوم الفطر صمت أو لم تصمه؟ ما صمت يوم الفطر ولا يصام يوم الفطر. إذن كيف نقول إنها تدل على الانتهاء؟ قلنا إنها تدل على أن يتصل بها آخر الشيء أو ما اتصل بآخر الشيء. فيوم الفطر متصل بآخر يوم رمضان، هذا المعنى. فإذا قال صمت حتى يوم الفطر، فيوم الفطر ما صاموا لكنه متصل بآخر جزء من رمضان. هذه يعني فائدة أولى. قالوا وإلى في الغاية أمكن وأبلغ وأعم. قال إلى أمكن وأعم حتى في الغاية، ولذلك تستعمل في أشياء لا تستعمل بها حتى. فأنت تقول نمت مثلا إلى نصف الليل ولا تقول نمت حتى نصف الليل. قالوا وتقول ذهبت من الكوفة إلى البصرة ولا تقول ذهبت من الكوفة حتى البصرة، هذا قالوا ما يصح، فلا تأتي مع من الابتدائي. لما؟ السر يتبين بعد قليل إن شاء الله. إذن قالوا حتى تفيد انتهاء الشيء وتفيد أن مدخولها لا بد أن يكون مدخولها لا بد أن يكون هو آخر جزء أو متصل بما هو آخر جزء أو متصل بالآخر. قالوا وحتى تدل على تقضي الشيء شيئا فشيئا، وهذا نأخذ أيضا من معنى الحد، فهي تتقضى شيئا فشيئا. فإذا قال قادم الحاج حتى المشاة، حتى المشاة، فالحجاج قدموا شيئا فشيئا حتى وصل المشاة اللي هم أضعف الناس. قالوا ومن معاني حتى أن مدخولها يعني مجرورها لا بد أن يكون فيه علة تدل على ما قبله، فلا يذكر ما بعد حتى إلا وهو مقصود. فإذا قلت قادم الحاج حتى المشاة فأنت تريد أن حتى الضعيف قدم وهو الذي يمشي على قدميه، يعني أن الجميع حضر. وإذا قلت مات الناس حتى الأنبياء، فأنت تريد أن الموت ما ترك أحد، حتى الأنبياء أكرم الخلق عند الله ماتوا، فلا بد أن يكون ذكر مرعد حتى فيه علة تحقير تعظيم ضعف قوة، لا بد يكون فيه علة. قالوا وإذا لم يكن فيه علة، قالوا فلا بد أن يكون هو الجزء الأخير. قالوا هذه قاعدة. قال وإذا لم يكن فيه علة، قالوا إذن لا بد يكون هو الجزء الأخير أو ما يلاقي الجزء الأخير، هكذا قالوا هم. طيب فيقال لهم إذا كان هذا المعنى لما لا يقال إلى بدل حتى؟ فتقول مثلا أنت صمت رمضان حتى يوم الفطر، قالوا هنا يوم الفطر ما يدخل في الصيام، وإذا كان لا يدخل في الصيام إذن المقصود فيه أنه أفاد أنه ملتقي بآخر جزء. نقول لهم طيب ليش ما قال صمت حتى إلى لما لم يقل صمت إلى يوم الفطر؟ وأنتم تقولون إن إلى أمكن وأعم من حتى. وإذا قلت سرت من الكوفة إلى البصرة صحيح، وإذا قلت سرت من الكوفة حتى البصرة خطأ. ليش؟ خطأ ما يصح. قال لأنه ما في غرض، ما في غرض هنا إلا بيان الغاية، حتى ما لها فائدة هنا إلا أني أبين أني سرت من مكان لمكان، ولذلك ما يصح حتى. نقول إذن لابد من علة، معنى هذا أنه لابد أن نستصحب العلة. لما كان هذا هو استعمال العرب تبين لنا أنه لابد من استصحاب العلة وأن هذه العلة مستصحبة. إذن إذا قال صمت رمضان حتى يوم الفطر أرجو إذا لابد في العلة، وإلا كان أتى بإلى التي هي نصف الغاية وانتهينا ولا أشكل عليه. هذه قواعد مختصرة، وإلا حتى فيها شيء كثير، وحتى تأتي جارة وتأتي عاطفة وتأتي استئنافية، وكلها تفيد الغاية، كلها تفيد الغاية، ومدخولها غالبا يدخل فيما قبله. طيب هذا معنى حتى. إذن نتفق الآن إن في حتى معنى ما بعد مجرور حتى فيه معنى مقصود لما قبلها. نجي نطبق على الآن. قال هنا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الأخضر. قال حتى يتبين، لما لم يقل إلى أن يتبين؟ سم يعني حتى لو ايش؟ لو ترفع صوت؟ لا، اذا ظهر التبين خلاص تمسك. الحين حتى الم نقل من معنى حتى انها تدل على تقضي الشيء شيئا فشيئا؟ إذن الله عز وجل لما كان حرم عليهم الأكل في ليالي رمضان بعد العشاء، وحرم عليهم مباشرة النساء بعد في الليل أيضا، ثم أباح ذلك، أباحه ورفع الحرج كله، فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين، يعني ليستمر أكلكم وشربكم في الليل كله في جميع أجزائه. هنا هو يذكر العلة ويذكر الفضل، يذكر الفضل والمنة. قال يعني كلوا كل جميع أجزاء الليل، لأن الله امتن عليكم وأباحه إباحة تامة. وكلوا واشربوا حتى ليأكل أكلكم في جميع أجزاء الليل حتى يتبين التبين هل هو داخل فيما قبله، بمعنى أنه يجوز لك أن تأكل حتى يتبين، حين يتبين لك الفجر الجواب لا. إذن هل نقول إن هذا ملاق لآخر جزء، نقول هذا ملاق لآخر جزء من الليل؟ قلنا ما يكفي هذا، لا بد أن يكون فيه علة. ما هي العلة؟ العلة والله أعلم أنه لما قال وكلوا واشربوا حتى يتبين أنك تأكل وتشرب ما أباح الله لك في جميع أجزاء الليل حتى يتبين لك، والتبين هذا ليس بالأمر، ليس بالأمر الفاصل، إنما هو يعتمد على اجتهاد المكلف، هو يعتمد على اجتهاد المكلف ونظره. فلذلك أنت تأكل وتشرب حتى تتحقق من هذا التبين، وليس هناك فاصل بين آخر جزء من الليل وأول جزء من النهار. هذا يفيد حتى، ليس هناك فاصل بين آخر جزء من الليل وأول جزء من النهار، فنهاية فأول إمساك فأول نهاية أكلك وشربك هو أول صيامك، ويعتمد على هذا التبين. والتبين أمر يرجع إلى الاجتهاد، ولهذا انظر كيف قال، قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والخيط الأبيض قلنا الخيط هو الشيء الممتد الدقيق، وذكرنا أنه يجعل الفجر الصادق الممتد من الجنوب إلى الشمال، وذكرنا أن التأبيد بالخيط يدل على دقته، فهو خيط من خيط، يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهذا فيه محل اجتهاد. فيمر من الشرق إلى جهة المشرق وهو يأكل ويشرب حتى يظهر له هذا الخيط. فمن فوائد حتى هنا أنه لو شك وهو يأكل، لو شك أنه طلع الفجر تبين الخيط أو ما تبين، فإنه يأكل إذا شك. ولو ظنه لن يتبين، ظنه أيضا مسألة أخرى الظن، نقول يأكل. ولو يترتب على هذا المسألة، ولو تبين له فيما بعد أنه حين شك وحين ظن أن الفجر قد طلع، هل يبطل صومه؟ نقول لا يبطل صومه، فهذا ينفي الوساوس عن العبد. فالعبد يجتهد ويتبين، تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود فإنه يمسك. قال الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر، هل مطلع الفجر داخل في الليلة ولا غير داخل؟ غير داخل، على ما يقولون، يقولون هو ملاق لآخر جزء، ونقول لا بد يكون فيه علة. ما هي العلة؟ العلة تعظيم هذه الليلة، وأنها عظيمة في كل وقتها، حتى الوقت القليل الملاصق لآخر جزء، حتى الوقت الأخير منها الملاصق لطلوع الفجر. والمعنى أنك أن تستغلها وتعظمها كلها بجميع أجزائها. سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني حتى نهايتها، كله هذا ينبغي لك أن تستغله وأن تعظمه، وهذا من تعظيم هذه الليلة وكل أجزائها حتى مطلع الفجر. طيب، إذن هنا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما من الفجر؟ الخيط الأبيض من الفجر. طيب والخيط الأسود لم يذكر من أي شيء، هو من الليل صح؟ فلماذا لم يذكره؟ قالوا لما ذكر الفجر تبين الآخر. قالوا ولأن المقصود هو تبين الفجر، ولذلك أتى بهذا القيد من الفجر. وهنا سؤال، لما قال بعد ذلك وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولم يقل ثم صوموا؟ هذا سؤال، لما قال ثم أتموا الصيام إلى الليل ولم يقل ثم صوموا؟ بسيطة، لا هو لا بس هو الآن أمرنا أن أباح، بس هو أباح لنا أن نأكل ونشرب حتى يتبين الخير. قال ثم أتم الصيام، يعني من كان صائما قبل هذا الوقت أيه؟ الصيام بعد ذلك؟ لا أقول له ترى قبل سم بل هو متعبد بغلبة ظنه، فإذا غلب على ظنه أن الفجر قد تبين فهنا يمسك، وفي نفس وقت إمساكه هو صام، ولذلك في نفس وقت إمساكه هو الآن صام، فليس هناك فاصل بين الإمساك بين الأكل والشرب وبين الصيام، ولذلك قال ثم أتم، لأنه بمجرد غلبة ظنه أنه طالع الفجر فإنه صام خلاص، ولذلك ما قال ثم صوم، ما في فاصل، قال ثم أتم لأنه صام خلاص يمسك صام، ولذلك قال ثم أتم الصيام، وهذا من أسرار تعبير القرآن، قال ثم أتم الصيام إلى الليل، ويؤخذ من الفائدة أن الإنسان لا يحفظ بالصيام، فيقول والله أنا أمسك قبل طلوع الفجر بعشر دقائق باحتياط، نقول له لا، الله قال حتى يتبين، أباح لك حتى يتبين، ثم بين أن صيامك يبتدئ من حين إمساكك، ثم بين أن صيامك يبتدئ من حين إمساكك، ولهذا فإنه من التنطع أن يقول الإنسان أنا أمسك قبل طلوع الفجر بعشر دقائق أو ربع ساعة أو خمس دقائق. سنة. لا لا لا لا هو دخل في النسك لكن ليس مثل أتم الحج والعمرة. هو دخل في النسك صح لكن ليس نظير للآية الثانية. والمعنى هنا أنه من حين انتهى وأمسك فهو بدأ في الصيام. وهذا نأخذ منه فائدة مهمة، وهو أنه لا يتنطع الإنسان ويقول، وهذا يفعله بعض الناس، يقول محتاط لوقت الفجر، محتاط للصيام، لا، أنت متعبد بغلبة الظن. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وابن مكتوم متى يؤذن؟ إذا قالوا له الناس أصبحت أصبحت، فإذا تبين لهم هو أعمى ما يرى، فإذا قالوا أصبحت أصبحت قام وأذن، ومعنى هذا لا يتنطع الإنسان في مثل هذه المسائل. إذن نقول نحن إذا شك أو ظن فإن صيامه صحيح. طيب في مسألة، لو أنه شك في غروب الشمس صيامه صحيح، فأكل، هل صيامه صحيح ولا باطل؟ نقول صيامه باطل لأنه هنا الأصل بقاء النار. طيب ثم قال هنا ثم أتم الصيام إلى الليل، وأمر بإتمام الصيام إلى الليل ولم يقل حتى الليل، فهنا إلى حرف غاية تدل على الغاية، وهي أمكن في هذا الباب كما قالوا، لكنهم اختلفوا في هل يدخل ما بعدها فيما قبلها، اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم لا يدخل وقال بعضهم يدخل، وماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه إن قلنا إنه يدخل فإنه لا بد أن يمسك أجيبه لا بد أن يمسك الجزء ولو قليلا من الليل. وإن قلنا أنه لا يدخل ما بعدها فيما قبلها فإنه يفطر بمجرد غروب الشمس. فما الصواب؟ هل ما بعد إلى أن يدخل فيما قبلها أو لا يدخل؟ لا بد أن يكون فرق. يعني مثلا في قول الله عز وجل إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قال وأيديكم إلى المرافق، المرفق نفسه يدخل في حكم المقصود ولا ما يدخل؟ إن قلنا إن ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها نقول ما يلزم تغسل المرافق، وإن قلنا إنه ما بعد إلى يدخل فما الصواب يا شيخ عبد الله؟ طيب الآية هنا ثم أتم الصيام إلى الليل، ها يقول ما يدخل عبد الرحمن في إيش؟ تعجيل الفطر. إيه بس الآن السؤال يا قاسم، الآن ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل، الليل داخل النهار ولا ما هو داخل؟ أنت أجبه، أنا أجاوب عنك، ما هو داخل، ها غير داخل صح؟ إذن إلى لو قال لك واحد إن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها أصاب ولا لا؟ فكيف نقول إن المرافق داخلة والآية نص لمعنى إن الليل ليس داخلة في النهار، ونأخذ منه أن تقول يا شيخ قاسم أنه إذا لم يكن الليل داخل في النهار فإنك تفطر بمجرد غروب الشمس ولا يلزمك أن تمسك شيئا من الليل، وهذه فائدة صحيحة. لكن هنا في المرافق يدخل ولا ما يدخل؟ لا الصواب انه يدخل، ها لا مو بمعنى. قالوا العلماء ان الفارق بينهما انه اذا كان الشيء هذا الذي الشيء من جنس واحد، اذا كان من جنس واحد فان ما بعد الى يدخل فيما قبله، وإذا كان من جنس آخر فإنه لا يدخل. فاليد الآن واحدة، اليد هي تشمل الذراع والساعد وإلى الكتف، فقال فاغسلوا وأيديكم إلى المرافق، المرافق تدخل، لكن قال ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل ليس من جنس النهار. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، المسجد الأقصى وصله ولا ما وصله؟ وصله. ليه؟ لأنه من جنسه، مسافة واحدة، أرض واحدة. فعلى كل حال هذا هو الكلام الفصل فيها والله أعلم. سمع أي هنا ليس فيه تداخل، والنبي صلى الله عليه وسلم متى قال يا شيخ عبد الله؟ قالها في الفطر ولا في الصيام؟ في الفطر. هو قال للصحابي انزل فاجدح لنا، وأبى الصحابي أن ينزل بظنه أن الشمس لم تغرب، فبين له وأنه لا بد أن يمسك قليلا من الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انزل فاجدح لنا، ثم بين العلة اجدح لنا اعمل السويق للإفطار. النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فأمر أحد الصحابة أن ينزل يعمل له السويق للإفطار، فالصحابي قال يعني ما زلنا علينا نهارا يعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم انزل ثلاث مرات، ثم قال له إذا أقبل الليل من هنا وأشار إلى جهة المشرق وأدبر النهار من هنا وأشار إلى جهة المغرب فقد أفطر الصائم. فهنا العبرة بغياب قرص الشمس، فإذا وجبت الشمس قالوا في الصلاة كان إذا وجبت الشمس صلى المغرب، إذا وجبت يعني سقطت. فهنا أمر حسي ظاهر ما في شك، وهو أن الشمس تغرب وتراها أمامك هذا القرص، لكن التبين هو الذي يكون فيه اجتهاد، يكون فيه اجتهاد. أما القرص أصل الشمس وغيابها هذا ظاهر. طيب هنا قال ثم أتم الصيام إلى الليل، لو قال قائل ما حكم الوصال؟ ما حكم الوصال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل هنا بيّن أن الصيام يكون إذا الليل. ولو قال واحد أنا بواصل بصوم الليل بصوم النهار بصوم الليل، نقول له ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وواصل، نقول إنه لا يشرع ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. وأما هو لما سألوا قال إني يطعمني ربي ويسقيني، ولما ألح عليه قال فمن كان مواصل فليواصل إلى السحر، يعني وليس هذا بمشروع، يعني ليس من السنة، لكن لو أصر فإنه يواصل، يعني يصوم نهاره ثم ليله إلى السحر فيتسحر اليوم الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم ليست هيئة الناس، والآية تدل على أنه من السنة أن يفطر. قال ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال ولا تباشروهن، والمباشرة هنا هي المباشرة لغة هي مسح البشرة البشرة البشرة البشرة، والمقصود به هنا المباشرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المباشرة من غير شهوة، والمباشرة بشهوة، والثالث الجماع. فالمباشرة بشهوة عفوا بغير شهوة هل تحل للمعتكف؟ الصواب أنها تحل، وليست هي داخلة النهي هنا ولا تباشر. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف فترجله عائشة، يعني تباشر يتمس بشرتها بشرته صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من المنهي يعني. طيب بقي المباشرة التي هي الجماع، لا شك أنها داخلة في النهي في الحال. بقي الوسط وهو المباشرة بشهوة ومن غير جماع، وهذه اختلف العلماء فيها على قولين، فمنهم من قال إنها تبطل الاعتكاف، ومنهم من قال أنها لا تبطل الاعتكاف. طيب هنا قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف هو لزوم المسجد، هو التعبد لله بلزوم المسجد طاعة لله. قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهنا عندنا مسائل: المسألة الأولى ما حكم المباشرة بشهوة، هل تبطل الاعتكاف ولا تبطل؟ المسألة الثانية هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد؟ المسألة الثالثة هل يجوز الاعتكاف في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة؟ إذا قلنا إن الاعتكاف لا بد أن يكون في المساجد. المسألة الرابعة بأي شيء يتعلق قوله تعالى في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، الجار والمجرور يتعلق بماذا في المساجد؟ المسألة الأولى وهي المباشرة التي بشهوة وليس فيها جماعة تبطل الاعتكاف. نعم. في المسألة الخامسة وهي هل تبطل المباشرة أصلا، هل تبطل المباشرة الاعتكاف أصلا؟ مسألة هل تبطل المباشرة الاعتكاف أو لا تبطل؟ سم لا الجماع نفسه هل يبطل؟ وش الدليل؟ الله نهى عنه، لكن هل قال انه يبطل الاعتكاف؟ على القاعده ما هي القاعده؟ او كل نهي يدل على الفساد. قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجاب، لا تلقوا الركبان. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه من اشترى منه وجاء الى السوق وحضر صاحبه للسوق قال فهو بالخيار، صح؟ مع انه نهى عن تلقي الركبان، فكيف هنا أجزنا بيعه؟ إذن ما هو النهي الذي يدل على البطلان؟ سم؟ لا كل العبادات يعني يدل أنه مستسلم منها عن لبس الحرير. لو واحد لبس حرير وصلى تجزي صلاته في خلاف تجزي لو صلى في الأرض المغصوبة. أي نعم، إذا كان النهي متوجه إلى ذات المنهي عنه فإنه تبطل. فالنهي هنا عن ذات المباشرة في الاعتكاف، فهنا الاعتكاف المباشرة تبطل الاعتكاف. هذه المسألة الأولى. إذا كان النهي متوجها إلى ذات الشيء فإنه يفسد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا باع واشترى بعد الأذان الثاني يبطل بيعه ولا ما يبطل؟ أشيل يبطل. ليه؟ لأنه نحن أخذ البيع نفسه، صح؟ لكن هناك قال: لا تلقوا الجلد، لا تلقوا الركبان. ما نهى عن البيع، نهى عن التلقي. فلما اشترى منه وأتى بالسوق كان بالخيار بنص الحديث النبوي، لأنه ما نهى عن البيع نفسه، نهى عن التلقي، عن أمر آخر. لكن لما نهى عن البيع نفسه وذروا البيع دل عن البيع نفسه بطل، لأنه نهى عن البيع نفسه، واضح ذا عن ذات البيع. وهنا نهى عن المباشرة نفسها. إذا المباشرة تبطل الاعتكاف، هذه المسألة الأولى. مباشرة من غير شهوة؟ لا، أنا أتكلم عن المباشرة لا. ثم ينتقل إلى المباشرة. الجماع لا شك الآن على هذا الاعتبار أنه يبطل. طيب المباشرة من غير شهوة اختلفوا فيها، قال بعضهم أنها لا تبطل. ولما؟ قالوا لأنه قال فالآن باشروهن، والمباشرة مقصود فيها ماذا؟ الآية الآن باشروهن الجماع، وهنا قال ولا تباشروهن صورة الجماع. إذن قال الآية كلها منتظمة، فالمقصود هنا هو الجماع، وأما غيره فلا يبطل. وقال بعض العلماء إنه يبطل، قالوا لأن المباشرة بغير شهوة إذا حصل منها حصل فيها إنزال فهي بمعنى الجماع، ولهذا قالوا يعني يبطل تبطل المباشرة بشهوة إذا حصل معها إنزال تبطل الاعتكاف. والحقيقة الأحوط لا شك أنه أن يقال بها، وابن جرير رحمه الله رجح هذا. ولكن إذا نظرت للآية، إذا نظرت للآية من حيث ألفاظها، فإن المباشرة فيها هي الجماع، المباشرة فيها هي الجماع. طيب المسألة الثانية شيء ذكرنا بس فيها. ها؟ قلنا هذا أي أنت إن شاء الله. ما تبرر من الشراء وقت الصيام كذلك ذلك. الصيام نفسه ولا في الاعتكاف؟ لا، وقت الصيام يعني في نهار رمضان هذه مسألة ثانية يعني. على قصد إيش؟ أنه فالآن باشروهن قد يدخل فيه مقدمتهم جماع وجماعهم كما كان إذا كان. لا بس هذا حكم خاص بالاعتكاف، أما في الصيام في نهار رمضان لا شك أن الجماع يبطل، وكذلك الإنزال يبطل. لكن المباشرة بشهوة من غير إنزال في رمضان نهار رمضان هل تبطل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر عائشة في الحديث الصحيح، وقالت أيكم يملك إربعه كما صلى الله عليه وسلم من يملك إليه. فلو أنزل المني لو إن لا المقصود الإنزال المني وليس المني. سمشة سمشة مسألة ثانية يلا أعطونا. اعتكاف في غير المساجد. الاعتكاف في غير المساجد، أنا ما أريد أن أطول المسائل، نحن لا نشرح كتاب الصيام، إنما المسائل التي تتعلق بلفظ الآيات، بألفاظ الآيات بس. سمي شيخ في الاعتكاف في المساجد، فقوله هنا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. في المساجد عائد، نقدم هذه المسألة عبد الله الشيخ عبد الله، في المساجد أمجاد الوجوه تتعلق بإيش؟ يعني لا تبشروهن في المسجد ولا عاكفون في المسجد. طيب اذا الصحيح ان الجار والمجرور متعلق بايش؟ عاكفون. طيب اذا قلنا الجار والمجرور متعلق بعاكفون وهو الصحيح، فهل يصح الاعتكاف في غير المسجد؟ ما يصح، لان الله جعل الاعتكاف في المسجد، والا لكان هذا القيد ما له معنى. فقال وأنتم عاكفون في المساجد. طيب المسجد الذي تقام فيه الجماعة صحيح، الجمعة والجماعة صحيح، والجماعة أيضا صحيح، طيب الذي لا تقام فيه وهو مسجد، مسجد مهجور ما فيها، ما يصلي فيها احد، ها؟ الصواب انه ما في اعتكاف، لان الاعتكاف المقصود فيه الصيام والصلاه، هذا ما عنده جماعه يصلون، هو منقطع تعبد الله عز وجل في المسجد الذي تقام فيه الصلاه. فالصواب انه طيب. في مساله ايضا بعضهم قال انه لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثه، واورد حديثا، وهذا ايضا قالوا ان هذا الحديث ضعيف، ولو صح هذا الحديث لحمل على انه لا اعتكاف كامل الا في المساجد الثلاثه المعروفه، هي المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الاقصى. والصحيح انه يصح الاعتكاف في كل مسجد. بقى عندنا شيء ولا تباشر، قال ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله فلا تقربوها، هنا قال تلك حدود الله فلا تقربوها، في آيات أخرى قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. أولا ما مع الحد؟ قالوا مع الحد هو الشيء الفاصل بين شيئين، فالحدود هي الوضوء الفاصلة بين الحرام والحلال. الحد هو الشيء الفاصل بين الحرام والحلال. طيب إذن لما قال هنا فلا تقربوها وفي آية أخرى قال فلا تعتدوها؟ قالوا إنه إذا قال فلا تقربوها فالمراد به أول الحرام، وإذا قال فلا تعتدوها فالمراد به آخر الحلال. إذا قال فلا تقربوها فهو أول الحرام، فهنا يقول فالآن تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله كل ما ذكر في الآية من الأكل والشرب وغيره أباح هو، ونهى عن مباشرة في الاعتكاف، ثم قال تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني لا تقربوا هذا الحرام. ويمكن أن يؤخذ منه فائدة أنه النهي عن المباشرة، مباشرة المعتكف بشهوة، من قوله فلا تقربوها، لأنه قال فلا تقربوها، فهو ينهى عن المباشرة وينهى عن الكفر. ولهذا قال لما قال فلا تقربوها ولم يقل فلا تأتوها أو لا تفعلوها؟ قالوا لأنه ينهى عن الشيء وعن أسبابه. فالصائم مثلا، الصائم في نهار رمضان نهي عن أن يبالغ في الاستنشاق، صح؟ لما هو فلا تقربوها، تلك هذا من باب فلا تقربوها. كذلك ينهى أن يباشر امرأته إذا كان كما قالت عائشة أيكم يملك لا يملك إربة، لأنه فلا تقربوها. وهكذا ينهى عن ما يقربه من الحد، قال فلا تقربوها. فإذا نقول تلك حدود الله فلا تقربوها، هذا أول الحرام، لابد يكون بينك وبين أول الحرام مسافة، فلا تقربوا. ما قال فلا تفعل، قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، يعني لا تفعل الأشياء المقدمات له كالمهاتفة، المكالمة، المعاكسة، ترقيق الكلام، الخضوع بالقول، النظرة الحرام، سماع الحرام، هذا كله من مقدمات الزنا. فالله يقول فلا تقربوها. ولذلك بما أمر النساء بالحجاب وأمر الرجل بغض البصر هو كلها حدود حتى لا تقربوها. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ما قال ولا تأكلوا مال اليتيم، قال ولا تقرب، يعني احفظ واجعل بينك وبين هذا الحد مسافة. أما إذا قال فلا تعتدوها، يعني لا تتعدى المباح بحيث تصل بعده إلى الحرام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل راع حمى، صح؟ كل راع له حمى، والذي يرعى الحمى يوشك أن يرتع فيه. طيب هنا قال تلك حدود الله فلا تقربوها، وكذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كل ما ذكره الله عز وجل من هذه الأحكام هو لتحقيق التقوى. ختمت آيات الصيام بقوله لعلكم كذا يتقون الله كمس لعلهم يتقون. وكان أولها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. فالمراد هنا من هذه الأحكام هو تحصيل التقوى، وهذا الذي ينبغي أن يعلمه كل مسلم وكل مسلم. ثم قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أنا أعذروني يا إخواني لعلي أستعجل قليلا لأننا من شاهد سم والله أنا ودي بس ودي خلص الآيات هذولي لأن عذرتموني يعني لو تعبت شوي شيخ عذرت معك. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نهى الله عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل. وهنا سؤال، ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ قالوا مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر حدودا ومحارم خاصة في الصيام قبل ذلك ذكر حكما عاما في النهي وهو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والصيام يحصل التقوى، ومن التقوى ألا يعتدي بعضكم على بعض. فقولوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ليس المراد مجرد الأكل، إنما المقصود كل عدوان على من مسلم على مسلم. وخص الأكل بالذكر لأنه الأكثر ولأنه هو الداعي الأبلغ، فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم، وقال أموالكم وأضاف الأموال إليهم. والسؤال هل المقصود أنهم يأكلون أموال أنفسهم بالباطل ولا يأكلون أموال غيرهم؟ أموال غيرهم. فلما أضاف الأموال إليهم وهم يأكلون أموال غيرهم؟ سم؟ أيوة. هنا ليبين ويزيد في التثريب عليهم ويقول بإنك إذا أكلت مال أخيك فكأنك تأكل مالك. وهذا نظيره قال الله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، وقال ولا تقتلوا أنفسكم، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. فجعل المسلم يوم يسلم على غيره كان يسلم على نفسه، وإذا قتل أخي كان يقتل نفسه. وهذا من التشميع والتنفير. قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم، والدليل على أنه ليس يأكل مال نفسه أنه قال بينكم. ولو كان المراد أنه لا يأكل ماله بالباطل بالحرام ما قال بينكم، فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بالباطل الباء هنا وشمعها للمصاحبة، يعني مصاحبين بحال الباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. الحكام هم القضاة. تدلوا ما معنى تدلوا؟ وتدلوا بها. قالوا تدلوا أول قبل معنى تدلوا هنا ما الأعراب. وتدلوا معطوف على إيش؟ أبسألك يا شيخ. أي نعم نبي. وش يكون إعراب الأفضل؟ مجزوم يعني لأنه كانوا يعني قال كانوا في مهين، كانوا قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بها إلى الحكام. طيب هنا قال ولا في إعراب ثاني، قال ولا تدلوا بها إلى الحكام. هنا الصحيح والأفضل أن تكون هنا معطوفة على مجزومة، يعني فيكون هنا يقول وتدلوا يعني ولا تدلوا بها إلى الحكام. بها الضمير يعود على إيش؟ على الأموال، يعني لا تدلوا بالأموال إلى الحكام إلى القضاة. طيب لا ولا وتدلوا بها الدلو، قال والدلو هو الشيء الذي يتوصل به إلى أخذ الماء، هذا المعروف. فالدلو وسيلة، وسيلة للماء. فكل شيء توسلت وتوصلت به إلى مرادك فأنت تدل به. قالوا أدلى بحجته يعني اعتمد عليها. فقل يقول الله عز وجل ولا تدلوا ولا تعتمدوا بها في أكل أموال الناس بالباطل. طيب ما المراد الآن؟ قال بعضهم المراد ولا تدلوا وتدلوا يعني ولا تدلوا بها إلى الحكام يعني لا تأكلون أموال الناس بالخصومة، لا تأكلون أموال الناس بالخصومة. كيف؟ هذا معنى أحد المعاني. قالوا أحد المعاني لا تدلي بالماء بالخصومة حتى تأكل مال غيرك. شلون؟ يكون بينك وبين أخيك معاملة تجحده في معاملة تجحده في شيء، ثم تقولوا اذهب إلى القاضي اشتكي، فيذهب إلى القاضي وتكون حجتك أقوى وأنت آكل مال بالباطل، فتتوصل إلى أكل ماله بحكم القاضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعد، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من النار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الحاكمين من الخلق يقول: إنما أقضي بنحو ما أسمع. فأنت إذا توصلت بالخصومة إلى أكل مال أخيك فأنت داخل في التهديد هنا. المعنى الثاني قالوا: وتدلوا بها، يعني تدلون بأموالكم إلى الحكام على سبيل الرشوة. وأي المعنيين المعنيين أقرب؟ يا أخوي الآية تحتملهم كلهم، وهذا أفضل ولا لا؟ أن تحمل الآية كقاعدة تفسيرية، قاعدة تفسيرية إذا احتملت آية معنيين ولا تضاد بينهما ولا يبطل أحدهما الآخر فإن الآية تحمل على معنيين. ونقول الآية دلت على أنك لا تخاصم حتى تمره على القاضي فيحكم لك بالباطل، وأيضا لا ترشي القاضي حتى يحكم لك بالباطل. وهنا سؤال: إذا القاضي ما أرشيته، لا إذا لم يعطي المخاصم القاضي رشوة لكنه مروها عليه حتى حكم له، فهل يحل له بعد ذلك؟ هل يحل له ما أخذ؟ الدليل من الآية قال الله عز وجل: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. فقوله بالإثم يدل على أن هذه الحكم باطل، وأنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولهذا يجب على من حكم له القاضي بالباطل وهو يعلم أن يتوب إلى الله ويرجع الحق إلى أهله. طيب لو أن القاضي حكم له في خصومته ولم يكن حين الخصومة مبطلا لكنه كان ناسيا ثم تذكر بعد ذلك، يعني قال: أنت ما سددت لي الدين. قال: سددتك. قال: أحلف أنا حلف أنه ما سدده الدين. فقام وسدده رجل مرة ثانية ثم تذكر بما بعد، فهل يلزمه وقد حكم له القاضي؟ نعم يلزمه، لأنه يكون من أكل بالإثم. قال: وتدلوا بها للحكام تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. جملة حالية، وهنا مقصود بالجملة الحالية التشنيع عليه. ثم قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة. هنا السؤال عن الأهلة هل هو سؤال عن السبب أو عن الحكمة؟ قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. السؤال عن الحكمة أو عن السبب؟ أورد أثر، أبين الفرق بينهم، أورد أثر في هذه الآية، ولكن هذا الأثر قالوا لا يصح، وهو أن بعضهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يصغر. فهالسؤال هنا سؤال عن الحكمة ولا عن السبب؟ عن السبب. عن السبب. وقال بعضهم إن السؤال إنما كان: ما الحكمة في الأهلة، في خلق الله عز وجل الأهلة؟ فهنا الآية هل تؤيد السؤال أن يكون عن الحكمة ولا السؤال عن السبب؟ لأن الجواب عن إيش؟ وما جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب؟ والجواب يكون مطابق للسؤال ولا لا؟ فالصواب أن يكون السؤال من الصحابة عن الحكمة، ولا يظن بالصحابة أنهم يسألون ليش الهلال صغير ويكبر، يعرفون أن هذا من خلق الله معروف. لذلك يقول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة، كانوا يقولون ما الفائدة من الأهلة؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم، بين الله عز وجل ما هو الغرض الحكمة من هذا الذي خلقه الله عز وجل. قال يسألونك عن الأهلة، الأهلة متعددة، لكن هو أليس هو هلال واحد؟ القمر واحد ولا أكثر من واحد؟ إيه. طيب كيف تقول أهلة جمع؟ كيف تقول أهلة؟ يسألونك عن الأهلة باعتبار الأشهر، الأشهر. والسؤال الثاني، ما معنى أهلة؟ ما معنى هلال؟ قال والهلال هو الذي مأخوذ من الهلال وهو رفع الصوت، والمعنى أنه هو هذا الجرم الذي يخرج إذا استهل عندهم وأعلنوه، إذا أعلن فاستهلوا به. قالوا في المولود استهل صارخا، يعني رفع صوته، فكانوا يرفعون أصواتهم حين يروه يقولون هذا الهلال، هذا الهلال، ظهر الهلال، يستهلون يرفعون أصواتهم ويعلنون ويشتهل عندهم. قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالأهلة مواقيت للناس والحج، مواقيت الناس في أي شيء؟ مواقيت في كل ما يحسبون فيه. كيف؟ هي مواقيت للناس في عباداتهم وفي معاملاتهم، هي مواقيت الصيام، ليس كذلك؟ ولذلك قال مناسبة ذكر هذه الآية فيما قبلها وما بعدها، قالوا مناسبة ذكرها فيما قبلها عن أنها أتت في هذا الموضع لأنها هنا كأنها عقبت على آيات الصيام التي يعتمد فيها عليه الأهل، ثم إنها وقعت هذه الآية لما سيأتي بعد ذلك من أحكام الحج، فكان هذا من المغنى البديع. فقال الله عز وجل يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس، مواقيت في صومه، مواقيت في معاملاتهم، فيدينه الدين إلى وقت معين وفي السلم، ومواقيت في في في في في اعتداد المرأة، تعتد المرأة في عدة الطلاق أو عدة الوفاة بالهلال إلى غير ذلك، فهي مواقيت للناس. طيب ثم قال والحج، والسؤال لما قال والحج؟ والحج داخل في المواقيت. في سم كيف؟ اي بس هو داخل في المواقيت، لماذا ذكر الحج؟ منها انه توطئ اهل ما سيذكر بعده ولاهميته. والسؤال يسالونك عن الاهل قل هي مواقيت للناس والحج، هل يؤخذ من هذه الايه حكما فقهيا وهو أنه يجوز لك أن تحرم بالحج في جميع أشهر العام؟ لأنه قال الأهلة بالجمع ثم قال مواقيت الناس والحج، وقد أخذ بعض الفقهاء من هذا أنه يجوز لك أن تحرم بالحج في كل أشهر العام، ليس أنك تروح تقف بعرفة ولا، لكن تحرم بالحج وتأتي بالعمرة مثلاً وتتمتع، تحل وتتمتع أو تبقى على إحرام حتى يأتي الحج، هل هذا يؤخذ من الآية ما قاله مواقيت للناس والحج؟ يؤخذ على ظاهره والذي أنا أقول على ظاهره لا، معلش أنا عليك واضح، لأنه الحين قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، لو كان الحج في كل أشهر العام ما كانت الأهلة مواقيت، صح؟ لو كان الحج في كل أشهر العام ما كانت مواقيت، ما كان ميقات الحج، ما بيجوز الحج في كل العام، على قولك أنت العيب. يا شيخ أنت على قولك تقول إنه تدل الآية، صح؟ الإحرام. الإحرام هي هو الإحرام بالحج، يعني لو كان الإحرام بالحج يجوز في كل أشهر العام ما كانت مواقيت، بس بسهولة يعني ضعيف جدا نقول. ايوه، ولذلك هي كان له اشهر محدده، صح؟ وهذا نحن دلت عليه السنه لهم اشهر محدده. على كل حال برضو ما يدل الايه، ما تدل في ظاهرها، يسالك عن الاهل قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها، البر هو الخير الكثير، وهو مأخوذ من السعي، وسمي البر برا لسعته وهكذا. قالوا قال الله عز وجل وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها. قالوا هذه لها سبب، لها سبب، لكن هو ليس سبب نزوله، إنما هو معنى نزلت عليه الآية أو معنى تفسره الآية، وهو أن العرب في الجاهلية كان الأنصار وغيرهم إذا أحرم الرجل بالحج فهم يحجونهم وعندهم بقايا من دين إبراهيم، فكانوا إذا أحرموا بالحج ثم رجع أحدهم من الحج لم يدخل بيته من بابه إنما يدخل من ظهره، وهذا من تلبيس إبليس ومما ابتدعوه وحرفوه. هذا الشيء وهذا المعنى كيف عرفنا؟ يعني كيف عرفنا هذا المعنى؟ هذا عرفناه من نقل الصحابة، عرفناه من نقل الصحابة، ولهذا ينبغي أن نعلم أن الصحابة نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة ونقلوا لنا اللغة ونقلوا لنا الفهم وأشياء لا يمكن أن نعرفها إلا من الصحابة، اللغة لا يمكن أن نعلمها إلا من الصحابة هم الذين قالوا ذلك. هذه المعاني التي بينها لنا الصحابة مثل هذا السبب لا نعلمه إلا من طريق الصحابة. إذا قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر، وش النسيء؟ فتقول باللغة النسيء من التأخير، ولذا النسيء سمي نسيء من التأخير. طيب إيش معنى الآية؟ والله ما تعرف معنى الآية لن يعلمك الصحابي إن النسيء شيء كانوا يفعلونه في الجاهلية، أتم معي؟ والله يؤخرون شهر محرم إلى صفر، ما يمكن تقول عن طريق الصحابي هو اللي يخبرك، وهو الصحابي هو الذي يخبرنا ما الذي كان يحصل، وهو أنهم كانوا يتسولون البيوت من ظهورها. قال الله عز وجل ولكن البر، هذا ليس من البر، هذا مما ابتدعتوه. البر ما هو إذن؟ ولكن البر ما للتقوى، البر هو التقوى. ثم قال وأتوا البيوت من أبوابها. طيب ألا يقال ما يكفي إذن قال ليس من البر حتى يؤكد ويقول وأتوا البيوت من أبوابها؟ لمن يقول هنا وأتوا البيوت من أبوابها ما يكفي؟ سؤال هذا الأصل أنه يكفي ولكن له مغزى، وهو أنا هنا أرد أن يؤكد ويقرر أن ما صنعتموه ليس له معنى، ولذلك أنه يسفه ويقول وقت البيوت من أبوابها واتركوا عنكم، هذا الشيء ليس له أي غرض، ولهذا قال وقت البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم قال وقاتلوا في سبيل الله سم. أي أي اللي هو إيش؟ أي أي يعني مناسبة ذكر هذه الآية لما قبلها وما بعدها. أنا أقول هذا كله توطئة للحج، الآن هذا كله من التوطئة للحج، هذا من أمر الحج، فهو الآن يعني بعد أن بين الأهلة وأنها مواطئ بين أن ما كانوا يصنعونه ليس له معنى، ثم بعد ذلك بين أحكام الحج. سم كيف يا شيخ؟ لا يا شيخ عبد ممتاز سؤال عشان، لا يا شيخ عبد ممتاز سؤال عشان، يقول طيب كيف الصحابة عرفوا أن هذا المعنى؟ لأنهم هم الذين نزل عليهم القرآن، ليس هذا من العلم الذي علموه من القرآن، هذا هو حالهم هم. ايه في الجاهلية مما نبس عليهم إبليس، أنا قلت هذا من تلبيس إبليس، أنا يقول ويحجون، ولذلك الحمص قريش ما كانوا يصنعون ذلك، مثل ما كانوا يطوفون ببيت عواه، والحمص قريش ما يطوفون ببيت عواه، ويقولون لا نطوف بالبيوت عصينا الله فيه، ببيتنا بثياب عصينا الله فيه، وتطوف المرأة عريانة في بيتها. طيب من جاء هذا يا شعب الله؟ وهم يتعبدون بالعري، كيف جاء هذا الشيء؟ من تلبيس الشيطان. وهنا نفس الكلام من تلبيس الشيطان. فذكروا في أسباب نزول أو أسباب أو ذكروا فيها معاني أخرى أنهم كانوا لا يستظل الرجل منهم فيتسور البيت حتى لا يستظل حتى لا يسقط من تحت الباب حتى لا يضلله شيء وورد فيه أثر. فقد يكون هذا هي الحكمة وهذا من التلبيس. فإنه إذا ما يدخل معاني هم منهم فبدلا أن يدخل مع الباب يروح يتسور الباب حتى لا يضلله شيء. هكذا قال بعضهم. على كل حال لا يهمون هم كانوا يبتدعون والله عز وجل فرض عليهم. قال فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون امر الله عز وجل بقتالهم وان يكون القتال في سبيل الله وقال الذين يقاتلون. فهل المعنى في هذه الآية أن القتال لا يكون إلا لمن قاتل معه؟ فقال بعض العلماء إن هذه الآية هي أول آية نزلت بالإذن بالقتال وبعدها قال الله عز وجل وقاتل المشركين كافة. والصواب أنها ليست في أول آية وإنما أول آية هي قول الله عز وجل أولي الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وأما هذه الآية فإنها لا تدل على ذلك. إذن ما فائدة هذا البيت؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. إذا قلنا إنها ليست هي أول وليس المقصود فيها حصر القتال على من يقاتلنا فما فائدة هذا القيد؟ فائدته قال العلماء فائدته التهييج. كأنه يقول كيف تتركونهم وهم يقاتلونكم ولا يؤمنكم خلالا. قال الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم يعني لأنهم يقاتلونكم ولا يدعونكم. وفيها فائدة أنه لا يقاتل من لا يقاتل. ولذلك قال الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. قالوا ولا تعتدوا المراد بها لا تعتدوا في حق الله في القتال ولا تعتدوا في حق المقاتلين. الاعتداء في حق الله لا تقاتل في الأشهر الحرمة ولا تقاتل وتنزل الناس مثلا على عهدك وأنت منهي عن هذا على عهد الله وأنت منهي عن هذا ولا تعتدوا. وفي حق المقاتلين لا تقاتل من لا يقاتلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصغير والمرأة والراهب في صومعته. فلا تقاتل من يقاتل ولا تعتدوا ويكون هذا من العدوان. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا واتقوا نعم إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين هذا التذييل فيه تقرير بهذا الحكم إن الله لا يحب المعتدين إذا طرقت سمع المقاتل وهي قيلت لمن يقاتل في سبيل الله لأن القتال أيضا فيه المظنة أن يعتدي لأنه يقاتل من يقاتله وقد تعتدي نفسه بحكم القوة الغضبية التي عنده. ولذلك رأينا أراذل الخلق وأتعسهم كيف يمثلون بجثث الخلق المقتولين وكيف يقتلون الصبيان وكيف يقتلون النساء وكيف يبيدون الجمع الكثير من الناس. هؤلاء عندهم قوة غضبية وما عندهم رحمة. الله عز وجل وهم غير مسلمين فكيف الله عز وجل هنا يقول للمسلم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة تغير وقال ما لهذه وللقتال ليست من أهل القتال، كيف تقتلونها؟ فنهاهم صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا الولد الصغير والشيخ الكبير والمرأة، بل وصانا رسول الله في صماحته إنه ليس من أهل القتال. أسأل الله، ما نستطيع أن نكمل، الله نقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنعنا جميعا ما سمعنا وما قلنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله من تعبان ومجهد. الله سبحانه. خلصنا. أنا أعتذر لكم اليوم شوفوا. سنة يلا. جاي لك شوف ما يقدر يتواصل. والله أني متوقع. أنا مستعجل شوف. مستعجلت هاي. الله يحييك. أنا بحكي والله معي الأحكام ظاهر من هلا هلا على السلام الله يرضى عليك الله على هلا هلا الله سلام سلام هلا هلا والله سلام مسك الله بالخير الله يمسك بالعافية